لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإحسان إلى الأموات لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الحج عن الميت، الحج عن الميت. وكما سبق فهذا الفصل يعني أراد فيه المصنف حفظه الله تعالى بيان الأعمال كل على حدة التي تنفع الأموات، التي تنفع الأموات من الأحياء. وسبق الكلام عن الدعاء، وسبق الكلام عن قضاء الدين، ويعني أيضا سبق الكلام عن الصوم. وهذه المرة نتحدث عن الحج والعمرة. يعني لو أننا جعلنا ذلك في سؤال ثم ندخل إلى الموضوع، هل يصح الحج والعمرة عن الأموات؟ هذا هو موضوع الحديث. قال الحج عن الميت، يعني وتضمن الحج يتضمن العمرة. قال المطلب الأول بيان أن ثواب الحج يصل إلى الميت. قال المانع بيان أن ثواب الحج يصل إلى الميت، هذا هو القول الصحيح، يعني إن الحج والعمرة يصل ثوابهما إلى الأموات. يعني الحي يجوز له أن يحج أو أن يعتمر عن الميت، والحقيقة سواء كان وليا أو غير ولي، يعني الذي يحج عن الأموات لا يشترط أن يكون ولي الميت، ابنه مثلا، يعني أخوه نحو ذلك، لا يشترط، بل يجوز لأي أحد أن يحج عن أي أحد ويعتمر عنه من الأموات، وهذا هو القول الصحيح. قال المانعون من وصول ثواب الحج إلى الميت، ودول فئة قليلة جدا. أما فعل الحج فإنه يصل منه ثواب الإنفاق، كلام غريب، يعني قالوا اللي بيصل ثواب الإنفاق فقط مش ثواب الأعمال الحج. وأما أفعال المناسك فهي كأفعال الصلاة، إنما تقع عن فاعلها. الإمام ابن القيم هو اللي أورد هذا الرأي، يعني عن من خالف في ذلك. قال وقد أجاب عن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني في كتاب الروح، فقال وأما قولكم إنه يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال المناسك فدعوى مجردة بلا برهان، والسنة تردها، فإنه صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك، يعني قال للرجل حج عن أبيك، وقال للمرأة حج عن أمك، فأخبر أن الحج نفسه عن الميت، فأخبر أن الحج نفسه عن الميت، يعني ما قال لهمش النفقة، يعني ولم يقل إن الإنفاق هو الذي يقع عنه، مش مجرد النفقة فقط. وكذلك قال للذي سمعه يلبي عن شبرمة، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وسيأتي الحديث الرجل اللي كان بيحج يعني عن واحد اسمه شبرمة، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يقل له يعني النفقة لك أو نفقة شبرمة أو نحو ذلك، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما سألته المرأة عن الطفل، يعني الرضيع الذي كان معها، ورفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ يعني رفعت الطفل الصغير الرضيع اللي في إيدها، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولم يقل إنما له ثواب الإنفاق، ما قالهاش اللي ينفع الطفل ده مثلا ثواب النفقة فقط، بل قال نعم ولك أجر، بل أخبر أن له حجا للطفل ده الرضيع ده، مع أنه لم يفعل شيئا، بل وليه ينوب عنه في أفعال المناسك، اللي هو مصطحب معاه هو اللي هيأدي المناسك، ومع ذلك قال نعم، يعني له حج، أفعال المناسك التي سيفعلها غيره تنفعه هو كذلك. قال ثم إن النائب عن الميت قد لا ينفق شيئا في حجته غير نفقة مقامه. بيقول يعني ابن القيم كاستدلال عقلي كمان بيقول إن النائب عن الميت ممكن ما ينفقش. اللي بيقولوا إن هو ملوش غير النفقة بس, ثواب النفقة, الميت له ثواب النفقة بس. طب ما هو ممكن ما ينفقش في حجته غير نفقة مقامه. يعني بيقول ابن القيم ممكن ما فيش نفقة, واحد يكون حج مثلا من مكة عن واحد آخر ميت فما أنفقش حاجة, ما عملش حق نفقات, فما الذي يجعل ثواب نفقة مقامه للمحجوج عنه وهو لم ينفقها على الحج؟ بل تلك نفقته أقام أم سافر؟ فهذا القول ترده السنة والقياس والله أعلم. السنة طبعا هتأتي الأدلة على أن الحج والعمرة ينفعان الميت بعد موته بفعل الحي. قال المطلب الثاني, والمطلب الأول ده خلاصته أن الميت وأن الأموات ينتفعون بالحج عنهم والعمرة. أي نعم. المطلب الثاني, قال في رجل تمكن من أداء الحج الواجب ولم يحج إلى أن مات, هل يحج عنه بعد موته؟ الصورة دي يعني تفصيلها أو بيانها, رجل تمكن من أداء الحج الواجب, واحد عنده مال وعنده استطاعة وما عنده شيء يمنعه من الخروج للحج, لكنه تأخر ولم يخرج إلى الحج بعد ما وجب عليه. يعني جاء موسم الحج وهو عنده قدرة على الحج ولم يخرج إلى الحج ثم مات. هذه الصورة بقى. قال في رجل تمكن من أداء الحج الواجب ولم يحج إلى أن مات, هل يحج عنه بعد موته؟ قال اختلف الفقهاء فيما إذا مات من وجب عليه الحج لاستكماله شروط الاستطاعة قبل أدائه بأن مات قبل حج الناس من سنة الوجوب على مذهبين. هم على مذهبين, يعني هقرأ أنا طبعا كلام العلماء, لكن طبعا الصحيح في الحقيقة هو القول الأول أو المذهب الأول, وهو أنه يخرج من ماله, يخرج من ماله ليحج عنه لأنه وجب عليه وهو في الحياة, فيخرج من ماله من تركته, لأن هذا المال الذي تركه أول ما يخرج منه هو الديون, ونفقة الحج صارت من الديون كما قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقلنا كما سبق أن الدين مقدم على الوصية, وأن الله ذكر الوصية قبل الدين للتنبيه على خطر تركها, لأن العادة أو الغالب في الناس كانوا يتركون الوصية ويهملونها ويهتمون بالدين فقط, فذكر الله الوصية قبل الدين تنبيها على يعني خطر تركها. أما هذه المسألة فكما يعني أشار المصنف أنها على مذهبين, والمذهب الأول يقول بأنه يجب إخراج التركة من تركته, والمذهب الثاني يقيدون ذلك بالوصية فقط إذا وصى, أما إذا لم يوصي فيقولون لا يلزم. ده ملخص المذهبين, هقرأ بس الكلام تفصيلا. قال المذهب الأول للشافعية والحنابلة والظاهرية, قال يرى أصحابه أن من وجب عليه الحج فلم يتمكن من أدائه حتى مات فإنه يقضى عنه بأن يخرج من جميع ماله ما يحج به عنه إن لم يوجد من يتطوع بالحج عنه سواء أوصى به أو لم يوصي به, ولا يسقط عنه بموته. وقال بعض الشافعية إن الإحجاج عن الميت من تركته واجب على الولي إن كان للميت تركة, فإن لم يخلف مالا يحج به عنه فلا يلزم الولي الإحجاج عنه. لو الميت ده اللي كان وجب عليه الحج كان عنده مال بس ما حجش ومات, ولما مات ما سابش مال, هو في الحقيقة في ذمته مات وهو كان الحج واجب عليه بس هو ما سابش مال, لا يلزم الولي انه هو يحج عنه. زي الدين ما يلزمش الولي, الدين ما يلزمش الولي, لكن يستحب للولي أن يقضي عنه دينه. ومن هذه الديون الحج اللي هو تركه وكان قادرا على يعني الخروج ولم يخرج. قال: وإنما يستحب له أن يقضيه عنه، فإن حج عنه بنفسه في هذه الحالة أو استأجر من يحج عنه أجزأ عن حج الميت. ويرون كذلك أن النيابة في الحج عن الميت يجوز أو تجوز من الوارث، أن النيابة في الحج عن الميت تجوز من الوارث كما تجوز من غيره، أن النيابة تجوز من الوارث وغيره، يعني ما يشترطش الولي، لأن بعضهم اشترط الولي هو اللي يحج عنه، زي بعضهم اشترط الولي هو اللي يصوم، لا ما يشترطش. قال: وإن لم يأذن له الوارث. وإلى هذا المذهب ذهب الحنابلة وقالوا بوجوب الإحجاج عنه من تركته، فإن لم يكن له ما يحج به عنه فإن ثمة رواية عن أحمد تقضي بسقوط الحج عنه في هذه الحالة، لو فإن لم يكن له ما يحج به عنه، يعني ما عندوش مال يعني. ويرى جمهور الحنابلة أن قيام الولي بالإحجاج عن الميت في هذه الحالة ليس واجبا عليه، وإنما يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف. وإذا كان للولي أن يقضي الحج عن الميت بنفسه فإن للأجنبي كذلك أن يقضيه عنه ولو بغير إذن الولي. يعني يجوز الحج عن الميت الذي ترك الذي كان عليه الحج، يجوز الحج عليه من الولي ومن غير الولي. إن ترك مالا وجب إخراج المال الذي يحج به عن هذا الميت، إن لم يترك مالا جاز للولي وغير الولي أن يحج عنه. يعني أنا ممكن أحج عن واحد صاحبي حتى لو مات، يعني واحد صاحبي مات حتى لو هو ما كانش أصلا واجب عليه الحج، كمان زي المسألة اللي احنا بين أيدينا دي، يجوز أن أنا أحج عنه تطوعا، ويجوز أحج عنه حجة الإسلام إن كان هو كانت عليه الحجة ومات ولم يفعل وكانت عنده القدرة، فيجوز من ماله ويجوز من غير ماله، يجوز من غير ماله. قال: كذلك أن يقضيه عنه ولو بغير إذن الولي لشبهه بالدين في إبراء الذمة. لشبهه بالدين في إبراء الذمة، يعني ممكن واحد ميت عليه دين يوم يجي حد تاني مش ولي ولا حاجة يقضي هذا الدين، زي ما أبو قتادة فعل. قال: يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، ولم يقل أبو قتادة من أوليائه. قال: ولهذا الأجنبي أن يرجع على التركة بما أنفق إذا قضى الحج عن الميت. ودي مسألة فقهية أو تفريع أدق شوي، إن الشخص اللي راح الأجنبي ده اللي حج عن الراجل اللي كان عليه حج واجب بس تأخر وتركه ومات وترك مالا، الراجل اللي طلع ده الأجنبي حتى مش الولي وحج عنه، يجوز يرجع ليه الورثة ويقول لهم أنا عايز ثمن الحج لمددين على وليكم. وإلى هذا المذهب ذهب الظاهرية الذين يرون أن الإحجاج عن الميت من جميع ماله أمر مفروض على الولي للأحاديث الآمرة بقضاء الحج عنه. يبقى ملخص المذهب ده أنهم يرون وجوب الحج عن من ترك مالا وكان قد يعني تمكن من أداء الحج الواجب ولم يحج ثم مات. المذهب الثاني قال للحنفية والمالكية، قال: يرى أصحابه أن من مات وكان قد تمكن من أداء الحج الواجب عليه ولم يؤدي حتى مات فإنه يسقط عنه الحج بموته إن لم يوصي به. دول اشترطوا أن يعمل إيه؟ أن يكون موصي، يعني هو وجب عليه الحج ولكن متأخر حتى مات، فذول يقولوا انه لو هو كان وصى قال: يا جماعة انا لو مت انا عليه حج، لو مت فليخرج من يحج عني، فقالوا هنا يحج عني. قالوا: فان اوصى به اخرج من ثلث تركته ما يحج به عنه، ولا يجب على الوارث او الوصي ان يأمر بالحج عنه بماله. قال بعض الحنفية إن أحد عن الوارث رجلا من ماله أو حج هو بنفسه عنه من غير وصية سقطت عنه حجة الإسلام إن شاء الله. وإلى هذا ذهب المالكي. وقالوا يعني بيعتبروها مش واجب, يعني إن هو حتى لو ما كانش وصى هيسقط عنه حجة الإسلام لكنه مش واجب, بخلاف الفريق الأول بيرون أن هذا واجب, إن لازم مال الميت ده الموجود يطلع منه ما يحج به عنه. وقالوا إن الرخصة في الحج عن الغير تجيز للابن أن يحج عن أبيه الميت وإن لم يوصل بالحج عنه, ويجزئه ذلك إن شاء الله. فهم بيقولوها من باب تجيز, ونلاحظ الفرق بين الجواز وبين الوجوب. نعم, الأولون يقولون بالوجوب لأنه بيعتبر ده دين على الميت في ماله الذي تركه. قالوا ويجزئه ذلك إن شاء الله, فإن لم يترك مالا يحج به عنه فلا يجب عليه حج, ولا يجب على ابنه أن يؤديه عنه, إلا أن الابن إذا أراد إلحاق أبيه بحال من أدى دينه كان ذلك أفضل. كلام شبيه في الجزئية دي بكلام الفريق الأول. وقال ابن الهمام رحمه الله إن النية شرط إجزاء العبادة ليتحقق أداء المكلف لها اختيارا منه, فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي هو المقصود من التكليف. وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنهي لا يحقق اختياره, بل إنه مات من غير فعل ولا أمر فقد تحقق عصيانه بخروجه من دار التكليف بغير امتثال لما كلف به, وهذا يقرر عليه موجب العصيان. فليس فعل الوارث كفعل المأمور به, فلا يسقط به الواجب كما لو تبرع به في حال حياته. ومن ثم فإن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هي الأفعال, لأنها التي تظهر الطاعة والامتثال, وقد سقطت الأفعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف. فكان الإيصاء بالمال الذي هو متعلق بالأفعال تبرعا من الميت ابتداء فيعتبر من الثلث. خلاصة الكلام بتاع الفريق ده إنه بيقولوا إنه لو هو ما وصاش مش هيحج عنه, لأن هذا الفعل منه كان في تراخي وكان في نوع من يعني عدم الامتثال للأمر, فإذا وصى يفعل, إذا لم يوصي سقط ولا يفعل. لكن في الحقيقة المذهب الأول هو المذهب الراجح بل الصحيح, ولذلك الشيخ أتى هنا بأدلة الفريقين. أما أدلة المذهب الأول, قال قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين, قال والحج في حق من وجب عليه الحج ثم مات قبل التمكن من أدائه هو دين الله تعالى يقضى من جميع تركته كسائر الديون التي يجب قضاؤها من تركته قبل تقسيمها. ويؤيده ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج, أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقد الذي له فإن الله أحق بالوفاء. فهذا الحديث فيه نص على أن الحج ينفع الميت, وأن من ترك من مات وعليه حج أنه على وليه أن يقضي ذلك وجوبا لأنه مات وعليه دين. فالحج الذي يعني توجب عليه في حال حياته ولم يفعل صار دينا بعد موته. قالوا عنه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال حج عن أبيك. وفي حديث بريدة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها التي ماتت وفيه إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه, حديث عبد الله بن عمرو ده مر بنا أكثر من مرة, والذي فيه أن عمرو بن العاص أراد أن يوفي بنذر أبيه الكافر العاص بن وائل, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبارة فيها شاهد للمسألة التي بين أيدينا, وهي إنه لو كان مسلما، يعني أبوك هذا لو كان مسلما فأعتقتم عن أعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. الشاهد كلمة أو حججتم، يعني إذن هذا ينفعه، هو كان موصي بشيء، يبقى إذا لو كان مسلم وموصي بشيء أو توجب عليه شيء وفعلتم نفعه، إذن هذا ينفع الميت، هذا ينفع الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من مات وعليه نذر أو حج أو حج فليقضي عنه وليه. هذا ما من كلام أبي هريرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن امرأة أتته فقالت إن أمي ماتت وعليها حج أفأحج عنها؟ قال هن كان على أمك دين؟ قالت نعم. قال فما صنعت به؟ قالت قضيته عنها. قال فالله خير غرمائك، حج عن أمك. قال المصنف حفظه الله لقد بينت هذه الأحاديث أن من مات قبل أداء الحج الواجب عليه بنذر أو غيره فإنه يقضى عنه وإن لم يوصي به، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر من سألهم عن قضائه عن وليه الميت بالقضاء ولم يستفصل عنه عما إذا كان قد أوصى به أو لم يوصي به. يعني رد على الفريق اللي بيقول بشرط أن يكون وصى الميت بذلك. وتشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد بالدين في بعض هذه الأحاديث دليل على أنه لا يسقط بموت من وجب عليه، بخلاف الفريق اللي بيقول أنه لو مات خلاص يسقط إلا أن يوصي، لا أبدا، وصى أو ما وصاش هو دين لا بد من قضائه، وأنه تجري فيه النيابة كما تجري في قضاء ديون الآدميين، ويجزئ الميت عما وجب عليه منه. ولذلك لا يشترط حتى كذلك في مسألة الحج والعمرة إنه اللي حج عن الميت يكون وليه أيضا كما أشرنا قبل ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذر كما أمر بالصيام، وأن المأمور تارة يكون ولدا وتارة يكون أخا، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين يكون على الميت، والدين يصح قضاؤه من كل أحد يعني سواء ولي أو غير ولي، فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد، لا يختص ذلك بالولد كما جاء مصرحا به في الأخي، مصرحا به في الأخي الحديث بتاع شبرومة اللي واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج سمع واحد بيقول لبيك عن شبرومة، فقال من شبرومة؟ قال أخ لي أو صديق لي، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. فدل على أن الحج يصلح من كل إنسان للميت، ولا يشترط أن يكون هو وليه، أي إنسان يحج عن أي إنسان. نعم. وقال الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث، وذكر في الحقيقة فوائد لكن أقف على الشاهد، قال وفيه إجزاء الحج عن الميت، وفيه إجزاء الحج عن بغض النظر بقى عن المسألة اللي أثرها يعني شيخنا في الـ في الـ في الـ في الـ هنا في المطلبين اللي هي مسألة من مات وكان قادرا على الأداء ونحو ذلك. لا ده احنا هنخلينا بقى واحد مات ولا كان عنده قدرة على أداء ولا شيء خالص ومات وما عليهوش حج أصلا ولا عليه دين حج ولا شيء من ذلك، بل لو مات وهو قد حج حجة الإسلام حتى أو اعتمر، هل يجوز لي أنا الحي أن أحج عنه مرة أخرى أو أعتمر عنه مرة أخرى؟ يجوز ذلك، لأن الأحاديث كلها والنصوص كلها تدل على عدم التقييد، عدم التقييد. قال ونقل النووي الإجماع على وصول الصدقة والدعاء وقضاء الدين عن الميت. أما أدلة المذهب الثاني اللي هم منعوا إلا بشرط اللي يكون الميت وصى فقط، استدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقالوا لا ينفع الإنسان سعي غيره عنه ومنه الحج. والحقيقة إن إحنا الكلام حول هذه أو هذا الاستدلال، هذا الكلام يعني سبق في أول الكتاب إحنا في الحقيقة يعني عصرنا هذه المسألة، والشيخ أتى ب يعني نقول كثيرة جدا ترد هذا القول، وهو مسألة أن ليس الإنسان إلا ما سعى فلا ينفعه لا حج ولا كذا ولا شيء من ذلك، فأتت في الحقيقة يعني الكثير من الردود من شاء أن يرجع إليها. لكن أنا يعني هقرأ جزء منها هنا ذكر الشيخ، وهو لكلام ابن حزم قال أجاب عن هذا ابن حزم بقوله رحمه الله إن هذه السورة يعني سورة النجم التي فيها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مكية بلا خلاف، دي مش مكية بس كمان دي مكية متقدمة، يعني في السنة الخامسة السورة دي بالذات في سنة خمسة من البعثة. فقال وهذه الأحاديث كانت في حجة الوداع، حجة الوداع دي كانت في السنة 10 قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في سنة 11 كمان من الهجرة، يعني بعد نزول سورة النجم دي بحوالي 18 سنة، يعني 10 سنين في المدينة و8 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم وبين سورة النجم 5 وهو هاجر 13، يعني 18 سنة. فبيقول وهذه الأحاديث كانت في حجة الوداع، الأحاديث اللي فيها إيه بقى؟ أكان لو أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أمك دين، حج عن أبيك، حج عن أمك، اعتمر عن أبيك، اعتمر عن أمك، ونحو ذلك. فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده فجعل لهم ما سعى فيه غيرهم عنهم بهذه النصوص الثابتة. ده وجه من الوجوه في الحقيقة، إنه يعني ومسألة النسخ مثلا، إنه ده كان كلام في أول البعثة، لكن بعد كده جاءت النصوص التي تدل إنه ينتفع بعمل الحي على هذا النحو، وإن كان تقدم كلام تفصيلي كثير جدا حول هذه المسألة. فخلاصة يعني الكلام أن المذهب الأول هو المذهب الصحيح في مسألة إنه من مات وعليه حج قد تمكن من أدائه ولم يحج حتى مات وجب الحج عنه من تركته، بل أنه يجوز الحج عن الميت مطلقا. ولذلك قال الشيخ هنا في عنوان جديد العمرة عن الوالدين الميتين، والحقيقة أن يعني العنوان ده ممكن يبقى أعم كمان شوي، العمرة عن الأموات أو عن أموات الإنسان. قال العمرة عن الوالد المتوفى جائزة أو هي جزء من الحج. قال عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج ولا العمرة ولا الظعن اللي هو الارتحال، يعني يركب دبة ويمشي ما يعرفش يسافر ما يقدرش لا يثبت على الراحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. والحقيقة إنه ده مش قيد وإنما هو جواب السؤال، بمعنى إنه يجوز إن يحج عن غير أبيه بدليل حديث شبرمة، إن شبرمة ده كان واحد صديق له كان ما كانش أبوه ولا وليه ولا حاجة وغير ذلك. قال ولو نذر الميت عمرة ثم مات ولم يعتمر، أو إذا مات ولم يعتمر عمرة الفريضة على القول بوجوبها، فعلى أوليائه أن يعتمروا عنه، أي يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. ثم قال الشيخ في ختام يعني هذا الفصل فتاوى في الحج عن الوالدين. قال السؤال الأول إذا كان مستحسنا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات فأرجو ترتيبهم في الأولوي. سائل بيسأل، الفتاوى دي الشيخ نقلها من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. فالسائل بيقول إذا كان يستحب يعني أن الإنسان يحج عن أقاربه الأموات، طيب لما أجي أبدأ أرتب مين الأول في الأهمية؟ قال الفتوى يعني يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. السؤال الثاني أيضا للجنة الدائمة، هل أحج عن والدي اللذين مات ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج ولذا أريد حكم الشرع فيه. الفتوى قال: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي حج عنهما قد حج عن نفسه، لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني مين شبرمة ده؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فبان من هذا اشتراط أداء الحج أو العمرة عن النفس قبل أدائها عن الغير. السؤال الثالث قال: حججت آسف لأمي بعد وفاتها. قال السائل يعني: حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته، فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي؟ الفتوى قال: ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك، لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. السؤال الرابع قال: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا يجوز؟ هو طلع هو يحج مش هيعمل حاجة لنفسه، عمرة الحج هيعملها لواحد من الأبوين والحج نفسه لواحد من الأبوين. الفتوى قال: كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانا أو إفرادا وتمتعا بالعمرة إلى الحج. فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلا والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلا كان جائزا، لأن الأعمال بالنيات ولأن لكل امرئ ما نوى. يقول: وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء حول الحج عن الميت، نصها: إذا مات المسلم ولم يحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وقد كان أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأ في سقوط الفرض عنه. السؤال الخامس والأخير، وهو سؤال موجه للعلامة الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه في اللقاء الشهري، قال: قد حججت السائل والحمد لله، ولكن والدي أو والدي ماتا ولم يحج، وأنا أريد أن أحج عنهما، ولكن هل أبدأ بأمي أو بأبي؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أتدين للآخر بالتوكيل عنه ليتم فريضة الحج، أفتون مأجورين. فأجاب رحمه الله: نقول: حج عن أمك أولا، لأن الأم أحق بالبر من الأب، وهي وأبوك كلهم فريضة، لو كان الأم نفل والأب فريضة قل نبدأ بالفريضة للأب، لكن كله فريضة كلاهما فريضة، فابدأ بالأم ولا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك، إذا كان العام القادم أنت قادر فحج عن أبيك، وكونك أنت الذي تؤدي الحج خير من كونك تنيب غيرك، لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غيرك لأبيك. لهذا نقول: لا يجوز أن تتدين يعني تستدين يعني من أجل أن تنوب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك الآن هذا العام ما دمت قادرا، وفي العام القادم إن كنت قادرا فحج عن أبيك. ثم ذكر الشيخ في النهاية فائدة طريفة يعني، قال: من طريف ما يرويه ياقوت عن أسامة بن منقذ أن عمه أبا المرهف كان قد أخرج من ماله حجة عن والدته التي ماتت، فرآها في نومه. الرجل ده يعني رجل عنده بر بوالدته، فأخرج مال يحج به عن أمه، فرأى أمه في المنام يعني وقد حمدت بره بها تنشده هذه الأبيات، أمه بتقول له أبيات يعني بتشكره يعني، التي استيقظ وهو يحفظها كما أنشدت، أم من النوم يكرر الأبيات، فبتقول له يعني في الأبيات: جزيت من ولد برا، جزيت من ولد بر بصالحة، فقد كسبت ثوابا آخر الزمن، وقد حججت إلى البيت الحرام، وقد أتيته زائرا يا خير محتضن، فلا تنلك يد الأيام ما طلعت شمس، وما صدحت ورقاء في فنني. بتدعيله يعني: فلا تنلك يد الأيام، ما يحصل لكش أي مصايب يعني، ما طلعت شمس وما صدحت ورقاء يعني حمامة في فنن يعني على الأغصان في الشجر. هذا يعني من بر الآباء، وهو مسألة الحج عنهم بعد موتهم. فنسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم، وأن يجعلنا بهم بارين في حياتنا الدنيا وفي ما بعد مماتهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.